الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. شفت النهاردة يا حضرات اتنين أحسبهم من أهل الجنة، راجل مكافح من أولاد البلد المحترمين وابنه الطفل اللي تقريبا عمره 10 سنين، ربنا أكرمه بإعاقة ذهنية، واضح من ملابس الأب إنه مش قاهري، ده واحد من أهلنا سكان الريف أو الصعيد. بصراحة أنا ما اتكلمتش معاه عشان أفيدكم باسمه أو شغله أو حتى عنوانه، لكن اللي شغلني وشدني إليه وخلاني بكلمكم عنه هو طريقة معاملته لابنه متحدي الإعاقة. الراجل شفته بيعامل ابنه بطريقة ما شفتهاش على حد، صابر على طلباته وتقريبا كده شايله مش واخد بإيده. الأب لابس نظيف وكان لبسه متواضع، ظاهر من شكل الأب وابنه إنهم رايحين مستشفى أو راجعين من عند دكتور، وده ظاهر من ورق الأشعة والتحاليل اللي شايلها الأب. مظهر الأب وشكله ولبسه ما خلاش حد من اللي شافوه يعرض عليه مساعدة من أي نوع، لكن كل ركاب المترو اللي شافوه دعوا له بالصحة والعافية والبركة في العمر، عشان الراجل ده بيراعي ابنه بالطريقة الجميلة اللي شفناها كلنا. ده بعض الركاب وقفوا من مكانهم وقالوا للأب تفضل يا حاج اقعد. الناس على غير العادة لقيتهم في قمة الوعي في طريقة تعاملهم مع الأب، يعني ما شفتش منهم ولا سمعت مصمصة شفايف ولا دعاء بصوت عالي كنوع من إظهار التعاطف المبالغ فيه واللي في أوقات كتيرة بيضايق وبيخنق. هنا بس افتكرت الحكمة الشهيرة اللي بتقول دع الخلق للخالق، يعني في أحيان كتير بيكون تدخلك اللي بنفترض أنه نوع من الشفقة ممكن الطرف الثاني يكون بيرفضه ويحس أنه التدخل غير مرغوب فيه. البنت والشاب اللي معاها ابتدوا يتكلموا مع الطفل المعاق ده وبيلطفوه، ورد عليهم الولد بابتسامة بريئة. جت محطة وصول الأب وابنه فنزلوا، والناس بكل رقة ورغم الزحمة الشديدة نزلوهم قبلهم ودعوهم بابتسامة هادية كلها احترام. لقيت الأب بيقول بصوت عالي وبلهجة ريفية صادقة متشكرين يا جماعة كتر خيركم. هنا فهمت أن المعاملة الطيبة أفضل 1000 مرة من ملايين الجنيهات. اللي شفته النهاردة ممكن يكون مشهد بسيط وعابر وبنشوف زيه كل يوم، لكن ما كانش ينفع أسيبه من غير ما أشير إليه ونول لحضراتكم عنه. يا ترى هشوف زيه بكرة؟ إن شاء الله هنشوف. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.